السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والمستمعين وللمسلمين، أمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. وفي رواية أبي ذر: العزبة. والعزبة والعزوبة الخشية على النفس من الوقوع في العنت، لمن لم يكن لديه زوجة ويخشى على نفسه أن يقع في الحرام عليه بالصوم، كما سيأتي في حديث ابن مسعود. قال رحمه الله: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان المروزي عن أبي جمر أبي حمزة، اسمه محمد بن ميمون السكري، صح، محمد بن ميمون السكري عن الأعمشي الأعمش سليمان بن مهران بن مهران عن إبراهيم النخعي عن علقمة كذلك النخعي قال: بين أنا أمشي مع عبد الله، عبد الله بن مسعود ابن أم عبد من خيار الصحابة وأكابرهم، ولكنه ليس من العباد إلا إذا أطلقوا، لأنه تقدمت وفاته، والأربعة العباد لا تأخرت وفياتهم واحتاج لهم الناس، احتاج الناس إلى علمهم فانتشر، ولكنه من فضلاء الصحابة وخيارهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وأثر عن بعض الظلمة أنه يقول: لو كان لي من الأمر شيء لحككت قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير، صلى الله العافية. بين أنا أمشي مع رسول الله مع عبد الله رضي الله عنه عن ابن مسعود فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحبة، النخعي يمشي مع ابن مسعود، وابن مسعود يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نبالي بمن نمشي معه. فعلى الإنسان أن يحرص على الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير وترده عما تهفو إليه نفسه من غير ذلك. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة على الزواج من مؤونة واستطاعة للوطء وقدرة عليه، فليتزوج. الباءة القدرة على الزواج بجميع ما يحتاج إليه، وقد يقصر فيقال الباء، وقد تبدل الهمزة هاء فيقال الباهة. كثير من المواضع تبدل الهمزة بالهاء. أريقوا، في رواية أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، وهكذا. فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. إذا تزوج وأشبع رغبته ونهمته مما يحتاج إليه من هذه الغريزة فالزواج لا شك أنه يغض بصره ويحصن فرجه، فلا يقع في الحرام إلا إذا كان مخذولا مقضيا عليه، نسأل الله العافية. فقد يقع في الزواج في الحرام وعنده زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع، نسأل الله العافية. فمثل هذا ما فيه علاج، هذا مقضي عليه، نسأل الله العافية. مقصود المراد بذلك المؤمن المسلم الذي يريد أن يعف نفسه ويستطيع الباءة يتزوج، لا يستطيع الباءة فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء رض الخصيتين أو سل عروق الخصيتين بحيث تنقطع الشهوة عنده. ويذكرون فيه أشياء أدوية وعلاجات تخفف الشهوة، في الغالب تصرف للمساجين وغيرهم ممن لا يستطيع الوصول إلى زوجته، وفيه من القوة والشهوة ما قد يغلبه. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قد يقول قائل أنه من المجرب أن الشهوة قد تزيد مع الصوم، قد تزيد مع الصوم. اشتغل برضو صحيح مجربه أنت؟ ها؟ إيه. لا، هو من حيث الواقع موجود هذا أنها تزيد. لماذا؟ لأنه ممنوع من زوجته، ومع المانع يزداد الطلب. ومن ناحية طبية، المريض مريض السكري مثلا تضعف شهوته وتضعف قدرته، لكن إذا أخذ وقتا طويلا عن الطعام تنقص حدة المرض فيعود إليه شيء من قوته كما يقول الأطباء. وهذا الحديث لما قال عثمان رضي الله عنه لابن مسعود وهو ابن 70 سنة: يا عبد الله، ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك؟ عثمان أمير المؤمنين يعرض على ابن مسعود. ماذا أجاب؟ ما قال فرصة ما تضيع، ما تفوت، ب70 من أبي يعطيه ومن أبي زوجه. قال: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. من بعض الناس إذا سمع مثل هذا العرض فرح، قال: فرصة، متى تسنح مثل هذه الفرصة؟ الله يهديه. شو؟ الله منه؟ الله يهدي الجميع.

قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقال رسول الله صلى الله عليه فقالوا يا رسول الله أليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوم وإذا رأيتموه فأفطر. فالصوم والفطر معلقان بالرؤية، والرؤية المراد بها الرؤية البصرية للهلال، وليس المخاطب بهذا جميع الناس، يعني ما يصوم إلا من يراه. إذا رآه من تقوم برؤيته الحجة وهو شخص واحد عدل في الدخول وشخصان في الخروج على خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن الرؤية العين المجردة هذا الأصل. واستعمال ما يعين على الرؤية ويساعد عليها لا يضر لكن لا يطلب، يعني ما وجدنا مكبرات أو مقربات نقول ما نستطيع الرؤية، لا لابد من الترائي. وإذا حصلت الرؤية بالعين المجردة على الأصل وجب الصيام، وإن استعملت الأجهزة والمكبرات فلا بأس، لأن الرؤية هي الرؤية، ما يمكن يرى بالجهاز ونقول ما لا ليس هذا هو الهلال. الهلال هو الهلال، وموقعه وموطنه موطن، مكانه مكان، لكن لا تكلف الأمة بالأجهزة، الأصل عدمها، ولكن إذا استعملت لا تضر لأنها لا تغير من الواقع شيء. وإذا لم توجد لا تكلف طلبها. فتمت الرؤية، رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، صارت ليلة 1 من رمضان. وإذا لم تتم الرؤية فإنه يكمل شعبان 30 كما سيأتي. وقال صلة بن زفر الكوفي نعم بن زفر الكوفي. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. يوم الشك في الليلة التي لا يرى فيها الهلال لوجود غيم أو قتر، من صامه فقد عصى أبا القاسم، ومثل هذا عند أهل العلم له حكم الرفع. إذا لم يرى ليلة 30 والسماء صحو ليس دونها سحاب ولا غيم ولا قتر فقد صام، فقد تقدم رمضان بيوم وقد جاء النهي عنه. وإن كان في هناك غيم أو قتر فهذا يوم الشك الذي جاء فيه خبر عمار قد عصى أبا القاسم عند الحنابلة في رواية عندهم أنه إن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صوم، وهذا هو أبو الشك الذي تحدث عنه عمار بن ياسر. كل يؤخذ من قوله ويترك. وفي بعض النسخ من الزاد بدل يجب يجوز، هي موجودة متداولة هذه وهذه، يجوز الصوم، وكل من القولين مخالف لقول عمار، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا يعدون مثل هذا القول من باب الاحتياط، لأنه احتمالا يكون الهلال موجود لكن لم تمكن الرؤية لوجود الحائل، وهذا من باب الاحتياط. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. قال رحمه الله: حدثنا ابن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك إمام دار الهجرة عن عبد الله عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. لا بد من الرؤية، الصوم معلق برؤية الهلال، ولا مدخل للحساب والإخبار عن الهلال أنه يولد أو لا يولد، يولد بعد الغروب أو قبل الغروب من كلام الفلكيين، هذا كله لا قيمة له مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني إذا حال دون رؤيته شيء من غيم أو قتر أو سحاب غم عليكم فاقدروا له. تفسره الرواية الأخرى: فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30 كما سيأتي، يعني عدة شعبان كما جاء في التصريح به في رواية أخرى: فأكملوا شعبان 30. الذين يقولون يصام ولو لم يرى، إذا حصل المانع الغيم أو القتر أو السحاب فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه، ما من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فضيقوا شعبان ليكون 29 يوما، هذه حجته وليس بصحيح، لأن الروايات الصحيحة المفسرة أكملوا عدة شعبان 30، هذه رواية صحيحة صريحة في المطلوب. فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني والتقدير نوع من الحساب. بهذا يقول بعض الفلكيين الذين يرون دخول الشهر بالحساب وخروجه بالحساب، ضاربين بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه عرض الحائط، بسبب هذه الجملة المجملة. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة. وهذا هو الغالب، وهذا هو المؤكد المحقق. وليلة 30 قد توجد في بعض الشهور، لكن 29 لا ينقص عن الشهر، مؤكد أنه 29 فما فوق. الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، لا تصوموا حتى تروا الهلال. قد يقول قائل: ما دام الشهر 29 ليلة، لماذا لا نصوم ليلة 30؟ لأن 29 تمت، يعني كما سيكون غدا ليلة 30، إن رؤية الهلال صمنا، وإما رؤية أكملنا عدة شعبان 30. كل ليلة 29. ها؟ كل ليلة 29. وين؟ غدا يكون ليلة 29. لا، هي ليلة 30. غدا، غدا ليلة 30، غدا ليلة 29. لا يا شيخ. ها؟ اليوم 28. اليوم 28، ليلة 29، وغدا ليلة 30. 29 ليلة 30. يوم 29 غدا ليلة 30، الليلة القابلة. لكن الغم يكون بعد الغد. يعني 30 من شعبان، والصيام في الخميس واحد، هذا المحقق. لكن الليلة القادمة مشكوك فيها. قد يكون صيام الأربعاء مثلا. شلون؟ ممكن إيه؟ ممكن. إيه؟ إن كان 29 من رؤية الهلال في الليلة القادمة فهو 29، والصيام يوم الأربعاء، وإلا في الخميس. ما يصير 31، يصير خطأ الصيام الأول. ها؟ ليس من رمضان. كما أنه لو أكمل عدة شعبان 30 ورؤية الهلال ليلة 29 من رمضان يكون صيامهم الأول خطأ، ولكنه باجتهاد ومقدمته شرعية فهو صحيح لا إشكال فيه، ويقضون يوما من رمضان بعد العيد. كان رمضان الأربعاء يعني يكون درس بعد التراويح؟ لا، ما في درس. كان رمضان ما في درس، أنا ما جيت إلا اليوم وتبي زود. شهر بقى الإجازة يقولون أنه لا يولد إلا بعد الغروب، وهذا لا عبرة به ولا التفات إليه مع وجود النصوص الصحيحة. ما علينا، من شفناه صمنا، ما رأيناه ما صمنا. ها؟ نعم. حنا دليلنا قاطعي. ها شو ما علينا منهم، لا التفات لقول احد مع قوله عليه الصلاه والسلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. لكن يذكرون الاحصيه لكن اختلفت الحساب والرؤيه، فقالوا في الحساب لا يمكن رؤيه الهلال، ومع ذلك وحصل هذا، حصل هذا كثير. قطعي رآه بعينه بحسابه، ما بقطعي، ليس بقطعي. شيخ الحساب ما قطعي؟ لا، ظني. لا، حساب إذا طابق الواقع، لا لو تقول عشرة في عشرة مئة ما حد أنكر عليك، لكن اللي قال ما يولد وشافوها الناس يصير قطعي. القطعي يخالف الواقع، ما يمكن بهذا الشرط. إذا رأيتم الهلال فصوموا، ها؟ النص إذا رأيتم الهلال ما هم ناظرين للنص. الفلكيين والفتنة موجودة بكلامهم عند كبار، وقيل به من الشراح القدامى باعتماد الحساب، وعمل به كثير من الدول التي تنتسب إلى الإسلام. هذا اللي فتن كثير من الناس، وإلا عندنا نصوص صحيحة صريحة لا يشكك فيها ولا، وحنا مربوطين بشرع له مقدمات وعليها نتائج، فإذا أتمدنا المقدمات الشرعية لم ننظر إلى قول أحد كائنا من كان. سبق أخطاء الحساب هي أخطاء كثير. شو؟ ما في بأس، لأنه مضطرد ومضطرع والشمس تشوفه يوميا. ما أنت بتحسب عن شمس أنت بتيجي عقب 10 سنين. سيأتي مسألة الاتحاد المطالع واختلاف المطالع. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد والطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس الإبهام في الثالثة لتكون العدة 29 يوما، 10 و10 و9 29. وخنس الإبهام في الثالثة، في بعض الروايات الصحيح حبس، والمعنى واحد، خنس يعني أخر الإبهام عن إخوانه من الأصابع فصير 9 وحبس كذلك. وخنس الإبهام في الثالثة. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن حجاج قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وتغيير لفظ النبي عليه الصلاة والسلام بالرسول أو بأبي القاسم كما هنا لا يضر، لأن مثل هذا لا يكون من باب الرواية، من باب التعبير عن الشخص الواحد باسمه أو كنيته أو نسبته، وهذا لا يمنع. الذات واحدة ما تتغير، إذا قال محمد أو قال رسول الله أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال أبو القاسم، المتحدث عنه ذات واحدة، فلا يدخل في باب الرواية التي تلتزم ولا يجوز تغييرها. أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي عن الهلال، وإن لم يتقدم له ذكر فإنه معلوم عند جميع من سمع الخبر، كما جاء في قوله جل وعلا: حتى توارت بالحجاب. ما سبق للشمس ذكر، لكن في أحد بيسأل ما هي التي توارت بالحجاب، يتردد أحد؟ مثل هذه الأمور التي لا يشك فيها لا يلزم إظهارها لكل أحد، هي ظاهرة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم تقدم فإن غم عليكم أو فإن غبي عليكم إلى غير ذلك من الألفاظ المترادفة، يعني حجب عنكم فلم تروا. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ماذا وراء هذا التصريح؟ إذا يحتاج إلى مزيد بيان؟ لا والله ما يحتاج إلى مزيد بيان. قد يكون حرص بعض الناس، وهذا موجود في العامة ويكثر في النساء، مزيد الحرص والاحتياط على أن يقع في مخالفة النص. وهو الذي قال فيه شيخ الإسلام: إذا أدى الاحتياط إلى فعل محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. عندهم رواية فاقدروا له، يضيقوا عليه. وعلى كل حال قولهم مرجوح، قولهم مرجوح بلا شك. فأكملوا عدة شعبان 30، وهذه رواية مفسرة موضحة للروايات التي فيها نوع إجمال. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، يعني حلف أن لا يدخل على نساء شهر. والإيلاء يجوز إذا ترتب عليه بأصلحة وله سبب، وأطول أمد له 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فالإيلاء شهر، لو حلف واحد ما يدخل على زوجته شهر له ذلك، لا سيما إذا كان من باب التأديب. آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا. فقال: إن الشهر يكون 29 يوما كما تقدم، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس الإبهام في الثالثة. ثم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، كأنه إجازة ليرتاح، وكانت انفكت رجله، يعني تعبير العوام انفصت، يحتاج إلى وقت للراحة لتعود كما كانت. فأقام في مشربة غرفة فوق مرتفعة، فأقام في مشروبة 29 ليلة، ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا. فقال: إن الشهر يكون 29 كما أنه قد يكون 30، لكن المؤكد المجزوم به 29، والزيادة على ذلك يحكم بها إذا لم يرى الهلال. يقول الشارح قوله فاقدروا له، تقدم أن للعلماء فيه تأويلين. نقل عن ابن الجوزي في التحقيق لأحمد في هذه المسألة، وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان، ثلاثة أقوال. أحدها يجب صومه على أنه من رمضان، ثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا، بل قضاء وكفارة ونذرا، ونفلا يوافق عادة لأنه يكون من تقدم الشهر بيوم. وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك. ثالثها المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر، واحتج الأول بوجوب الصوم بأنه موافق لرأي الصحابي وراوي الحديث ابن عمر، قال أحمد حدثنا إسماعيل وقال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظ اقدروا له، قال نافع فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 يبعث من ينظر، فإن رؤي فذاك وإن لم يرى ولم يحل دونه دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال أصبح صائما. وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا. اختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني، قال ابن عبد الهادي في تنقيحه الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنه أي شهر غم أكمل 30 سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما، فعلى هذا قوله فأكمل العدة يرجع إلى الجملتين وهو قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، يعني غم عليكم في ليلة الثلاثين من شعبان أكملوا عدة شعبان، غم عليكم ليلة الثلاثين من رمضان أكملوا عدة رمضان 30. يرجع إلى جملتين وهو قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي غم عليكم في صومكم أو فطركم. وبقية الأحاديث تدل عليه، فاللام في قوله فأكمل العدة للشهر أي عدة الشهر، ولم يخص صلى الله عليه وسلم شهرا دون شهر بالإكمال إذا غم، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك، إذ لو كان شعبان غير مراد بالإكمال أو بهذا الإكمال لبينه، لئلا تكون رواية من روى فأكمل عدة شعبان مخالفة لمن قال فأكمل العدة، بل مبينة لها. قوله فاقدروا له تقدم أن للعلماء فيه تأويلين، وذهب آخرون إلى تأويل ثالث معناه فاقدروا، فاقدروه بحساب المنازل. قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية، ومطرف بن عبد الله من التابعين، وابن قتيبة من المحدثين، قال ابن عبد البر لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس ممن يعرج عليه في مثل هذا. ونقل ابن خويزمنداد عن الشافعي مسألة ابن سريج، والمعروف عن الشافعي ما يدل ما عليه الجمهور. ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله فاقدروا له خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وأن قوله فأكملوا العدة خطاب للعامة. وهذا ليس بصحيح، لأن ما يخاطب به العامة هو ما يخاطب به أهل العلم، وما يخاطب به أهل العلم يخاطب به العامة في مثل هذا. ما يقول أهل العلم يصومون هذا اليوم لحسابهم وأولئك يصومون في اليوم الذي يليه أو قبله لرؤيته. خطاب للعامة. قال ابن العربي فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب العدد. قال وهذا بعيد عن النبلاء، يعني هل يتجه أن يقال أهل الحساب يصومون على حسابهم وغيرهم من العامة الذين لا يعرفون الحساب يصومون على الرؤية؟ هذا القول ليس له حظ من النظر إطلاقا. لو أن المرأة يا شيخ رأى الهلال، ها؟ نقول رؤية الهلال هل هي من باب الخبر أو من باب الشهادة؟ الخبر الديني حكمه حكم الحديث، رواية المرأة مقبولة، فهذا أمر يتعلق بالدين ولا علاقة له بحسابات الدنيا والذي يكون من باب الشهادة. ومن باب الخبر قبل فيه خبر ابن عمر حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال فقال صوموا، أمر الناس بصيامه، فليس العدد مطلوبا، وليس هذا مما يختص به الرجال دون النساء ولا العكس. فالمعول عليه هل هو من باب، بعض الناس قالوا من باب الشهادة، فلا بد من اثنين دخولا وخروجا. وإذا قلنا من باب الخبر وقبل فيه الواحد فما في فرق بين الرجال والنساء، لأن رواية النسوة العدول مثل الرجال. يعني لو جاءنا حديث عن امرأة نقول لا، لابد من رجل أو امرأتين، لا. وقال ابن الصلاح معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد. قال فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن سريج، وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه. ونقل الرويani عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه، وإنما قال بجوازه، وهو اختيار القفال وأبي الطيب. يعني التطويل في مثل هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لا قيمة له، لا لأن مثل هذا الكلام طال أو قصر لن يؤثر بمن دليله الخبر ومعوله عليه. أما الذي يبحث عما يؤيد رأيه ويميل إليه فهذه الأقوال قد تنفع. وأما أبو إسحاق في المهذب الشيرازي فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة، فتعدد الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر في الحساب والمنازل، أحدها الجواز ولا يجزي عن الفرض، ثانيها يجوز ويجزي، ثالثها يجوز للحاسب ويجزئه للمنجم، اشتخل المنجم عندنا، ورابعها يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم، اصل المنجم اشتخله عندنا، خامسها يجوز لهما ولغيرهما مطلقا. قال ابن الصباغ: أما بالحساب فلا يلزمه بخلاف بلا خلاف بين أصحابنا. قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك. قالوا وفي قال في الإشراف: صوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة. قد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته، وما نص عليه لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. هو الذي ينظر في النجوم، المنجم الذي ينظر في النجوم ويعتمد على نظره. نعم. باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. يقول رحمه الله تعالى: باب شهر عيد لا ينقصان. أولا، رمضان شهر عيد وإن كان العيد بعد خروجه، وذو الحجة شهر عيد والعيد في أثنائه، وكون شهر رمضان شهر عيد لقرب العيد منه ولملاصقته له فنسب إليه، كما قيل كما جاء في الحديث: المغرب فأما الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وأما المغرب فإنها وتر النهار، وهي واقعة بالليل لكن لقربها من النهار نسبت إليه، وقرب عيد الفطر من رمضان نسب إليه، وإلا فعيد الفطر خارج رمضان بعد ما ينتهي رمضان كما هو معلوم. لا ينقصان، وجاء التفسير عن إسحاق وعن محمد والمؤلف البخاري، ذكر غيره في الشروح. سمي شيخ ها؟ أبو عبد الله، أبو عبد الله هو البخاري. أنت عندك قال أبو عبد الله؟ نعم. قال محمد؟ لا، القول الثاني قال أبو عبد الله، قال إسحاق يعني ابن راهوي. قال أبو عبد الله هو البخاري. نعم. قال إسحاق ابن راهوي. نعم. وإن كان ناقصا فهو تمام، الأجر كامل. أجره لو كان 29 كأجره لو كان 30. هذا كلام إسحاق بن راهوي الإمام المشهور. وقال محمد بن إسماعيل موجود عندنا البخاري. نعم. المؤلف. لا يجتمعان كلاهما ناقص في سنة واحدة، إذا نقص رمضان تم ذو الحجة. محمد بن سيرين أو المؤلف نفسه شو؟ الظاهر أنه المؤلف، اللي يغلب على الظن أنه المؤلف. لا يجتمعان كلاهما ناقص، والفيصل في ذلك الواقع، فإن اجتمع في سنة واحدة وصار كلاهما ناقص فالمعول على قول إسحاق، وإن كان أحدهما كامل والثاني ناقص فقول محمد هو المجتهد. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان ومسدد بن سرهد قال سمعت إسحاق بن سويد العدوي. نعم. ليش تكون شيخ النحو على النوم كل رمضان ركن، هذا ركن ما يكون له قصاع من ركن أركان الإسلام؟ وشو ذو الحجة ركن أركان الإسلام، لكن الحجة الأول شهر 29 شهر 30، فهنا قال شهر لا ينقصا. المفهوم أنه قد يكون هو ضار متضاد، أو يعني هذا ضد هذا، أو يعاند هذا يعاند هذا، وهذا يرد هذا الحديث. لكن لماذا لا يكون نقول مثلا أن شهران أن شهر الحج هو ركن من ركن أركان الإسلام في الفضل، وعرفه كذلك رمضان في الفضل ليلة القدر، فيه يكون دائم قصام في الفضل بدل ما نقول متعادلات. جبت جديد قال لك. هل أتيت بجديد؟ لا لا، أقصد لأنه الحديث كلام إسحاق، وإن كان ناقصا فهو تمام، هذا هو. أنت ما جبت جديد تراك، وإن طولت وشققت وبعض كلامك غير مفهوم، لكن أنت أنا ظننت أن جبت جديد. لا، جايب من جديد. أنا ظننت يعني ظننت لأنك ما فهمت الكلام اللي قيل. صح، ما فهمت. إيه. أو كل المعرفة يقرأ عبد الناصر. ممكن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة نفيع بن الحارث. أبو بكرة اسمه نفيع ابن الحارث. عن أبيه أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسدد. في حاء عندكم؟ عندك حاء؟ وحدثني في حاء يا صالح؟ هذا موضعه، هذا موضعه. في رواية أبي ذر وحدثني بدون حاء. إيه، هو موجود عندنا وفي بعض النسخ، لكن هذا موضع الحاء التي هي حاء التحويل من إسناد إلى آخر. وحدثني السلطانية ما فيها حاء. ولا عليها رقم، لكن هو فيه تحويل من إسناد إلى آخر، والغالب أن توجد الحاء، وهي موجودة عند الإمام مسلم بكثرة، وعند أبي داود، وعند كثير من المصنفين في الحديث، وهي في البخاري توجد لكن بقلة، ما هي مثل مسلم، وإن وجدت وجدت في مكان لا تفيد فيه ما يريده أهل العلم من الاختصار، لأنه يذكرها حينما ينتهي السند، وإذا انتهى السند لا حاجة لنا إلا هذا الحاء، لأن الحاء تربط بين السند الأول والثاني في موضع الالتقاء، ويكون فيه حذف من السند الأول يدل عليه السند الثاني. وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء، خالد بن مهران، قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان. شهر عيد لا ينقصان، وهما رمضان لوقوع العيد بعده مباشرة ملاصقا له دون فاصل، وذو الحجة لوقوع العيد في أثنائه. قلنا إن إضافة رمضان إلى العيد وهو خارجه، وخارجه خارج العيد، مثل ما قيل في صلاة المغرب وأنها وتر النهار وهي بعد خروج الوقت، لكن للقرب والملاصقة ينسب إليه. قال الطحاوي: الأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان، لأن وقد وجدناهما ينقصان معا في أعوام. قال الزين بن المنير: لا يخلو شيء من هذه الأقوال من الاعتراض، وأقربهما أن المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كل منهما شهر عيد عظيم، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور. وحاصله يرجع إلى تأييد قول إسحاق الذي تقدم، وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال البيهقي في المعرفة: وإنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهما. وبه جزم النووي وقال إنه الصواب المعتمد. قال: قوله رمضان وذو الحجة أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد، أو لكون هلال العيد ربما رؤية في اليوم الأخير من رمضان، قاله الأثرم، والأول أولى. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر النهار، خرجه الترمذي من حديث ابن عمر. وصلاة المغرب ليلية جهرية، وأطلق كونها من وتر النهار لقربها منه. وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تغرب الشمس، تمت الساعة. تم. حريص معنا أننا ننتهي. أحسن الله إليك، ذكر الحافظ ابن حجر هنا نكتة إسنادية. وش يقول؟ قال رحمه الله قوله حدثنا مسدد حدثنا معتمر فساق الإسناد، ثم قال وحدثني مسدد حدثنا معتمر فساقه بإسناد آخر لمسدد، وساق المتن على لفظ الرواية الثانية. وكأن النكتة في كونه لم يجمع الإسنادين معا، مع أنهما لم يتغايرا إلا في شيخ معتمر، أن مسددا حدثه مرة ومعه غيره عن معتمر عن إسحاق وحدثه به مرة أخرى، وإما هو وحده وإما بقراءته عليه عن معتمر عن خالد. ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو داود عنه عن يزيد بن زريع عن خالد، وهو محفوظ عن خالد الحذاء من طرق. اللهم صل وسلم.